قيل يثبت وقيل لا يثبت وقيل يثبت المبتدا دون النفي والصحيح ما دلنا عليه القران في قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقوله بان يكون للناس على الله حجه بعد الرسل وفي الصحيحين ما احد احب الينا العذر من الله من اجل ذلك ارسل الرسل مبشرين ومنذرين فالمتاول والجاهل المعذور ليس حكمه حكم المعاند والفاجر بل قد جعل الله لكل شيء قدرا. ثم ذكر يعني شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى بعض الكلام في حكم من يسب الصحابه رضي الله عنهم. وسئل ايضا في حكم الصلاه خلف اهل الاهواء والبدع فقال رحمه الله واما الصلاه خلف اهل الاهواء والبدع وخلف اهل الفجور ففيه نزاع مشهور وتفصيل ليس هذا موضع نصه لكن اوسط الاقوال في هؤلاء ان تقديم الواحد من هؤلاء في الامامه لا يجوز مع القدره على غيره فان من كان مظهرا بالفجور والبدع يجب الانكار عليه ونهيه عن ذلك واقل مراتب الانكار هجره لينتهي عن فجوره وبدعته ولهذا فرق جمهور العلماء بين الداعيه يعني الداعيه البدعه وغير الداعيه لان الداعيه اظهر المنكر فاستحق الانكار عليه بخلاف الساكت فانه بمنزله من اسر بالذنب فهذا لا ينكر عليه في الظاهر فان الخطيئه اذا خطئت لم تضر الا صاحبها ولكن اذا اعلنت فلم تنكر ضرت العامه ولهذا كان المنافقون تقبل منهم علانيتهم وتوكل صرائرهم الى الله تعالى بخلاف من اظهر الكفر المنافق يظهر الاسلام هو عمى على ما يظهر بخلاف من اظهر الكفر فان كان داعيا ان كان المبتدع داعيا الى البدعه يعني غير ساكت وغير مستتر بها منع من ولايته وامامته وشهادته وروايته بما في ذلك من النهي عن المنكر لا لاجل فساد صلاته او اتهامه في شهادته وروايته فاذا انكر الانسان الا يقدم مظهرا للمنكر في الامامه وجب ذلك شخص يعني مظهر المنكر لا يبالي بالجهل بالمعصيه فانسان لو يستتر بالمعصيه هذا اهون لكن هو يظهر بها كحلق اللحيه مثلا وقد علم ان هذا حرام كالتدخين ولباس خاتم الذهب وغير ذلك من المعاصي الضريره التي يتلبس بها كثير من الناس فاذا امكن للانسان ان لا يقدم مظهرا للمنكر في الامامه وجب ذلك لكن اذا والله غيره ولم يمكنه صرفه عن الامامه او كان هو لا يتمكن من صرفه الا بشر اعظم ضررا من ضرر ما اظهره من المنكر فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير ولا دفع اخف الضررين بتحصيل اعظم الضررين فان الشريعه جاءت بتحصيل المصالح وتكملها وتعطيل المفاسد وتقليدها بحسب الامكان ومطلوبها ترجيح خير الخيرين اذا لم يمكن ان يجتمع جميعا ودفع شر الشرين اذا لم يندفع جميعا فاذا لم يمكن منع المظهر للبدعه والفجور الا بضرر زائد على ضرر امامته لم يجد ذلك بل يصلى خلفه ما لا يمكن فعلها الا خلفه كالجمع والاعياد والجماعه اذا لم يكن هناك امام غيره ولهذا كان الصحابه يصلون خلف الحجاج والمختار ابن ابي عبيد الثقفي وغيرهما الجمعه والجماعه فان تفويت الجمعه والجماعه اعظم خطاء السادة من الاقتداء فيهما بامام فاجر لا سيما اذا كان التخلف عنهما لا يدفع فجوره فيبقى ترك المصلحه الشرعيه بدون دفع تلك المكتبه ولهذا كان التاركون للجمعات والجماعات خلف أئمة الجور مطلقا معدودين عند السلف والأئمة من أهل البدعة وأما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البر فهو أولى من فعلها خلف الفاجر وحينئذ إذا صلى خلف الفاجر من غير عذر فهو موضع اجتهاد بين العلماء منهم من قال إنه يعيد لأنه فعل ما لا يشرع بحيث ترك ما يجب عليه من الإنكار بصلاته خلف هذا فكانت صلاته خلفه منهيا عنها فيعيدها ومنهم من قال لا يعيد لأن الصلاة في نفسها صحيحة وما ذكر من ترك الإنكار هو أمر منفصل عن الصلاة